هل تجزئ أحسن الله إليكم إخراجها مالا زكاة الفطر؟ جماهير أهل العلم لا يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدا، وإنما يجبون أن تكون من الطعام، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة. أحمد يقول لا يجوز إخراجها إلا من الأصناف المذكورة في الخبر، وهي التمر والبر والشعير والأقط. وهناك رواية عنه اختارها الأئمة مالك والشافعي بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر من قوت البلد، ولعل القول بعدم جواز إخراجها من النقد أولى لعدد من الأسباب. أولها أن النصوص قد نصت على ذكر الطعام، جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين. وثالثا أن مقصود الشارع في صدقة الفطر إغناء الفقير في يوم العيد. ومن المعلوم أن الفقير إذا أخذ زكاة نقدية فإنه لن يكتفي بالقليل، بل سيأخذ أكبر قدر يمكنه أن يأخذه، وبالتالي لا يقتصر على إغنائه في يوم العيد، بخلاف ما لو أخذ طعاما فإنه سيقتصر على كمية معينة مهما كثرت. الأمر الآخر أنه إذا جعلت صدقة الفطر من الطعام فلن يتقدم لأخذها إلا من بالغت حاجته أن يحتاج للطعام، أما إذا أعطيت من النقد فإنه سيتقدم لأخذها أناس كثر يضايقون وينافسون الصنف الأول. ومن ثم فإن مما يوافق مقصد الشرع أن تخرج زكاة الفطر من الطعام دون النقود. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة معالي الشيخ بسؤال تردد كثيرا عن إجزاء إخراج التمر في زكاة الفطر، والتذكير معاليكم بالوقت المناسب لإخراجها، خاصة والناس تعيش ظروفا استثنائية هذه الأيام في الحجر الصحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن زكاة الفطر من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على المؤمنين، فهي بمثابة شكر لله تعالى لإبقائه المرأة سنة كاملة يعبد الله فيها. قد فسر قول الله تعالى قد أفلح من تزكى بأن المراد به زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، قالوا بأنها التكبير ليلة العيد ثم صلاة العيد. وصدقة الفطر مشروعة بإجماع أهل العلم، وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون صدقة الفطر من أصناف هي التمر والقمح والشعير والزبيب والأقط، خمسة أصناف كان الناس يخرجون صدقة الفطر منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي سعيد أنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ومن ثم هذه أحاديث تدل على أن الصدقة صدقة الفطر في زمن النبوة كانوا يخرجونها من التمر. وقد اختلف الأئمة في أي الأصناف أفضل في زكاة الفطر، فذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل هو إخراج التمر، وقال بأن هذا هو الغالب فيما يخرجونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. استدل عليه بأن أصحابه بأن التمر لا يحتاج إلى عمل في تجهيزه وترتيبه، فهو أقل كلفة وأسهل في التناول وفيه قوة للأبدان، والناس جميعا يضعون التمر في أوائل ما يضعونه من أطعمتهم لأنفسهم ولضيوفهم، وفيه من القوة والحلاوة ما ليس في غيره. والإمام الشافعي يرى أن الأفضل هو القمح، سواء أخرجه حبا أو أخرجه دقيقا. فهذه هي الأصناف المذكورة في الحديث، والتي كان الناس يخرجون زكاة الفطر منها، ولم يكن الرز موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذه الأصناف الخمسة لم يذكر فيها المعنى الذي من أجله ذكرت هذه الأصناف. فقول بعض الناس بأنه إنما ذكرت لأنها قوت، هذا لا يتوافق مع ما ذكر من الزبيب وما ذكر من الأقط. فالزبيب والأقط حتى في عهد النبوة ليست من الأقوات، وبالتالي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف هو لذاتها. فإن قال قائل بأن الرز هو قوت الناس اليوم، قلنا كلمة قوت هذه ليست مذكورة في الأحاديث، وبالتالي لا يصح أن نلغي النص النبوي من أجل وصف استنبطناه وذكرناه نحن أو ذكره أحد من الفقهاء. ولا يجوز أن تكون العلة المستنبطة عائدة على الدليل والأصل الذي تعود إليه، لا بالإبطال ولا بالتخصيص كما ذكره علماء الشريعة. بل إن من الأمور من المذاهب الفقهية المشهورة أنه لا يجزئ إلا إخراج هذه الأصناف الخمسة، كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. فإن ظاهر المذهب أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف الخمسة مع القدرة عليها، سواء كان المعدول إليه من قوت البلد أو لم يكن. ولذا فإن إخراج الإنسان خصوصا في مثل هذه الأيام التمر لا شك أنه أولى وأحسن، وهو الموافق للنص والموافق لعمل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يخرجه من التمر أخرجه من القمح حبا أو دقيقا، والناس يأخذون دقيق القمح ويستعملونه في أنواع التصرفات. ومن فضل الله عز وجل التمر موجود عندنا ومتوفر بأيدي الناس، والناس يجدونه في أسواقهم، وبالتالي في إخراجه بما يعين ذلك المزارع وبما يعين أهل الأسواق لا شك أنه أولى وأفضل، وأنه هو الموافق للنص. نعم، أحسن الله إليكم. أسماء من الأردن سألت عن زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها مالا أو فقط تكتفي بالأصناف المذكورة؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، وحينئذ فالمؤمن يستجيب لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر بأنها طعمة للمساكين وطهرة للصيام، ومن هنا فإن المؤمن يقتصر على ما ورد في الحديث. قد يقول بعض الناس بأن الفقير يحتاج إلى النقود أكثر من حاجته إلى الطعام، فنقول هذا ليس بالصحيح، بل حاجة الإنسان إلى الطعام أعظم من حاجته إلى النقود. ثم لو أخرج زكاة الفطر من النقود لا حصلت مزاحمة من أناس كثير، فالطعام لا يأخذه إلا المحتاج شديد الاحتياج بخلاف النقود فكل يأخذها. وهكذا أيضا لو قدر أن زكاة الفطر أخرجت نقودا لم يكتف الإنسان بالشيء القليل، وإنما سيطلب ما لا يحصى، فكلما أعطي من النقود سيأخذه، بخلاف ما لو أعطي من الطعام فإنه سيأخذ إلى قدر معين لا يزيد عليه. ولذا فإن اتباع النص بإخراج زكاة الفطر من الطعام أولى وأحسن، وهو الذي تبع به أدمة بيقين. هناك ثلاثة مناهج بالنسبة للفقهاء فيما يتعلق بما يخرج في زكاة الفطر. منهم من قال لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف المذكورة في الحديث، وهي التمر والبر والشعير والأقط. ومنهم من قال بأن كل طعام يقتاته الناس لا بأس من أن يخرج في زكاة الفطر. ومنهم من أجازها، أجاز إخراجها بالنقد. ولكن القول الأوسط لعله أظهر الأقوال، وهو الذي تدل عليه مقاصد الشريعة، وهو الذي يتلائم مع الأحاديث والنصوص الواردة في الباب. نعم، أحسن الله إليكم. مع شيخ نرجع إلى سؤال الأخت أسماء من الأردن أيضا. السؤال الثاني تسأل عن زكاة الفطر. هل الشخص إذا عليه دين وجاء عيد الفطر هل يخرج زكاة الفطر إذا كان عليه دين، أو يقضي دينه ويترك زكاة الفطر؟ من كان عنده مقدار صاع من الطعام يزيد عن حاجته وحوائجه الأصلية وجبت عليه زكاة الفطر، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين. فلو قدر أنه سدد الدين بحيث لم يبقى عنده طعام بهذا المقدار، فحينئذ سقط زكاة الفطر عنه. لكن إذا لم يقم بتسديد الدين وكان عنده صاع زائد، أو تمكن من سداد الدين مع وجود هذا الصاع الزائد عن حاجته، فحينئذ تجب عليه صدقة الفطر. نعم، أحسن الله إليك. لوقت إخراجه، فوقت وجوب زكاة الفطر هو ليلة العيد، فبغروب شمس ليلة العيد يكون هذا وقت الوجوب، يجوز تأخيرها قبل العيد بيوم أو يومين تقديمها، ومن ثم يجوز تقديم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. جميل. ومن ثم فإن أول وقت لإخراج زكاة الفطر هو مغرب يوم 27، فبغروب شمس يوم 27 من رمضان يبتدأ وقت إخراج زكاة الفطر. ومن ثم فإني أوصي إخواني بالتعجيل في إخراجها، خصوصا أن هناك حظرا للتجوال في يوم العيد وقبله بيوم، وبالتالي قد لا يتمكن الناس من إخراجه في يوم 30، ومن ثم يخرجون في يوم 28 وفي اليوم 29. ولا بد أن يكون إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال أبو سعيد وابن عمر: كانوا يخرجون صدقة الفطر قبل رؤية الهلال بيوم أو يومين. ومن ثم فأول وقت لإخراج زكاة الفطر على الصحيح هو مغرب شمس يوم 27 من رمضان، يعني بعد غد، يعني بعد غد. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يوم الأربعاء. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما هو الذي يتم إخراجه؟ ورد في الحديث ذكر خمسة أصناف يتم إخراجها في صدقة الفطر، قال صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. خمسة أصناف. البر والشعير والتمر معروفة، والزبيب هو العنب المجفف، والأقط هو شيء يعمل من الألبان بحيث يجفف ويؤخذ تركيزه، ثم بعد ذلك يتم تجفيفه ووضعه على أشكال معينة. الأقط إذن هو ناتج اللبن بعد تصفيته وبعد تجفيفه ليبقى مادة جافة. هذه الأصناف الخمسة وردت في الحديث، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل يجزئ غيرها أو لا يجزئ إلا هذه الأصناف الخمسة فقط، على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يجزئ إخراج شيء في صدقة الفطر إلا من هذه الأصناف الخمسة فقط، إلا أن تعدم كلها بالكلية، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه الأصناف الخمسة. والقول الثاني بأنه يجوز إخراج كل طعام يقتات ويدخر، فالعبرة في هذا هي القوت، فكل طعام يقتات فإنه يجوز إخراجه في صدقة الفطر، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل على شمول هذا الحكم لجميع أصناف الطعام، والمراد بذلك ما يتم اقتياته. والمعنى المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين يشمل جميع الأطعمة التي تكون قوتا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجزئ إخراج القيمة، وقد قيل بأن هذا القول لأصحابه وليس للإمام، فيقومون مقدار كم قيمة البر أو الشعير في السوق فيخرجون القيمة. والقول بذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة. قالوا لأن المقصود هو إغناء الفقير في يوم العيد، وهذا كما يحصل بالطعام يحصل بالقوت، وحاجة الناس ويحصل بالقيمة، وحاجة الناس إلى القيمة أعظم من حاجتهم إلى القوت، لأنها تكفيهم في جميع حوائجهم. ولعل الأظهر هو القول الثاني. أما قول من قال بالقيمة فإن النصوص في ظواهرها تخالف هذا القول، فإنه قد قال في الحديث فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، ولأن لو أجزنا إخراج صدقة الفطر من النقود لأدى ذلك إلى أن يطلبها الجميع، لأدى ذلك إلى أن يطلبها الجميع، بخلاف ما لو جعلنا المخرج من الطعام الذي يقتات فإنه لا يطلبه ولا يسأله إلا المحتاج حقيقة في غالب الأحوال، بخلاف النقود فإننا لو أعطينا الناس القيمة والنقد فإن الناس يطلبونها جميعا. ويدل على ذلك أيضا أن الإنسان عندما يأخذ القوت والطعام لا يأخذ إلا لحاجة في يوم أو يومين، بخلاف من يأخذ النقود فإنه يستكثر منه لدرجة أنه يريد أن يغتني به في المدد الطويلة. ولذلك فإن القول بإخراج القيمة يؤدي إلى مناقضة ومخالفة مقصود الشارع من مشروعية صدقة الفطر. لو قدر بأن بعض الأصناف السابقة، إذن الراجح هو أن كل ما يقتات يجوز إخراجه في صدقة الفطر، ومن هنا الأصناف التي يتم اقتياتها وليست من هذه الأصناف الخمسة فإنه يجوز إخراجها في صدقة الفطر ولو لم يكن هناك فقد للأصناف السابقة. ما من مثل ماذا الأصناف التي قد يقتات عليها؟ مثل الرز الآن، هذا حب يقتات في زماننا، ومثله أيضا الذرة فإنه حب يقتات، ومثله أيضا الدخن والعدس والتين اليابس ونحو هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده شرع لهم دينا يشتمل على مصالحهم وعلى ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وبني هذا الدين العظيم على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، كما ورد ذلك في حديث ابن عمر المتفق عليه، فالشهادتان تلازمان العبد في كل وقت من أوقاته، والصلاة تجب على العبد في كل يوم خمس مرات، فهي عبادة يومية، والحج عبادة تجب في العمر مرة واحدة على المستطيع، فهي عبادة عمرية، والزكاة والصوم يجبان في السنة مرة واحدة، فهما عبادتان سنويتان. والزكاة شرعت لتطهير الإنسان وماله ولعبادة الله عز وجل بإخراج المال الذي تؤثره النفوس، ففي الزكاة تقديم لما يحبه الله على ما تحبه النفوس، وفي الزكاة مواساة للفقراء ونماء وبركة للمال والبدن وطهرة من الذنوب. وقد جاءت النصوص بالأمر بالزكاة وإخراجها طيبة بها نفس المؤمن، قال تعالى: وآتوا الزكاة. والزكاة نوعان: زكاة تجب في الأموال إذا بلغت نصابا كزكاة النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية من الريالات ونحوها، وزكاة بهيمة الأنعام وغيرها من الأموال الزكوية. والنوع الثاني من أنواع الزكاة زكاة الأبدان، صدقة الفطر، فيؤديها العبد شكرا لله أن أبقاه عاما كاملا، وهذا يسمى بزكاة الفطر، وقد جاءت النصوص آمرة بها، فهي من فرائض الدين وواجباته على كل مستطيع لها. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: زكاة الفطر، وروي مرفوعا. وورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض زكاة المال. وزكاة الفطر تجب على كل مسلم عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من الذكور والإناث والصغار والكبار من الأبناء والزوجات ونحوهم، ولا فرق في ذلك بين أهل المدن وأهل البوادي. والواجب إخراج زكاة الفطر ولو كان على الإنسان دين يستغرق جميع ماله، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد والشافعي، وهو رواية عند الحنفية، إلا إذا طالب صاحب الدين بدينه فيقدم الدين حينئذ على صدقة الفطر. ويستحب إخراج الزكاة عن الحمل الذي في بطن أمه الجنين، ولا يجب ذلك، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. وإذا أخرجت الزوجة أو الابن عن نفسيهما بغير إذن الزوج والوالد أجزأت، ولا يشترط حينئذ أن يأذن الزوج أو الوالد، لأن الواجب أن يخرج الإنسان عن نفسه أصالة، ولا يخرج الأبناء عن أبيهم إلا بإذنه، ولو أخرجوا عن أبيهم بدون إذنه لم يجزئ. وإذا ولد المولود قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر وجب إخراج زكاة الفطر عنه، وكذا لو تزوج المرء قبل غروب الشمس أخرج عن زوجته، أو أسلم المرء قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه. أما إذا كانت ولادة المولود والزواج والإسلام بعد غروب الشمس ليلة العيد فإنه لا يجب إخراج زكاة الفطر حينئذ. وزكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، وأجاز بعض العلماء إعطاءها للأصناف الثمانية الذين يجوز إعطاؤهم من الزكاة، ولو اقتصر الإنسان على الفقراء والمساكين فإنه أولى، لما ورد أن صدقة الفطر طعمة للمساكين. ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما هو مذهب مالك وأحمد، لقول ابن عمر: كانوا يعطون يعني صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يحسن بالعبد أن يقدمها على ذلك، خلافا للشافعي وأبي حنيفة حيث أجاز رحمهم الله إخراجها من أول الشهر. وقد ذكر الفقهاء أن أفضل أوقات إخراج صدقة الفطر هو قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر: أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا إذا وثق الإنسان من أنه سيجد فقراء قبل صلاة العيد، وإلا فإن الاحتياط أن يقوم بتقديم إخراج صدقة الفطر على ذلك حتى يتحقق من إيصالها لأهلها. ويحرم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، لحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعلى هذا يجب أن تكون الصدقة وزكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإذا لم يؤدها العبد بعد صلاة العيد فإنها حينئذ لا يكون العبد قد أدى الواجب وهو آثم بذلك، ويكون أداؤه لزكاة الفطر بعد صلاة العيد قضاء، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة خلافا لمذهب الحنابلة. ولو حصل أن إنسانا تهاون في أدائها فإن الواجب عليه التوبة والندم مع إخراج صدقة الفطر ولو بعد حين، لأنها قد تعلقت بذمته، فلا تبرأ ذمته إلا بإخراجها. ويجوز للفقير أن يأخذ صدقة الفطر ثم يخرج ما أخذه صدقة للفطر عن نفسه. والواجب في الفطرة صاع عن كل شخص، والصاع أربعة أمداد، ومقداره لتر وربع، ويخرجها المرء المسلم من البر أو الشعير سواء كان حبا أو كان مطحونين، أو يخرج صدقة الفطر من التمر أو الزبيب أو الأقط، لحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام يعني بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، متفق عليه. ويجوز عند أكثر العلماء إخراج كل طعام يقتاته أهل البلد كما هو مذهب مالك والشافعي، فيجوز إخراج صدقة الفطر من الأرز أو الذرة أو نحوهما، لأنهما يؤديان نفس المعنى الذي تتأدى به صدقة الفطر من البر والشعير ونحو ذلك، خلافا لمن قال بعدم جواز ذلك إلا عند عدم الخمسة المذكورة سابقا من الحنابلة وغيرهم. وجمهور أهل العلم على أن زكاة الفطر لا يجزئ إخراج قيمتها، خلافا لأبي حنيفة، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. ولأن الأصل في العبادات هو التوقيف، فلا نتعبد الله بطريقة لم ترد في الشرع. ويجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية إذا كان القائمون عليها معروفين بالصدق والأمانة. ويجب على القائمين على الجمعيات الخيرية إخراج صدقة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد، إلا إذا كان الفقراء قد وكلوا القائمين على الجمعية بقبض صدقة الفطر عنهم. ويجوز دفع صدقة الفطر الواجبة على جماعة لشخص واحد، ويجوز تفريق الصدقة الواجبة على واحد بإعطائها لجماعة. والواجب على العبد أن يحرص على أداء صدقة الفطر قربة لله عز وجل، ورغبة في الأجر والثواب، وهربا من العقاب المرتب على منع صدقة الفطر. والتهاون في صدقة الفطر ليس من شأن أهل الإسلام الذين يحرصون على طاعة الله عز وجل وينفرون من معصيته. ويجوز عند كثير من أهل العلم أن تنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجد فيه الشخص إلى بلد آخر إذا وجد في البلد الآخر من هم أهل حاجة أشد من أهل حاجة البلد الذي فيه الإنسان، ومنع منه طائفة من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولكن إذا لم يوجد في البلد فقراء أو عسر على المرء أن يعرف الفقراء في ذلك البلد، جاز له أن ينقل الزكاة للبلد الآخر إذا وكل من يثق بهم في إعطائهم للزكاة قبل صلاة العيد. والوقت الواجب حينئذ هو الوقت المتعلق بصلاة العيد في البلد الذي فيه الإنسان الذي تجب عليه الصدقة. فلو كان هناك إنسان يعيش في المشرق فأراد إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإن المعتبر حينئذ هو وقت البلد الذي هو فيه، لا وقت البلد الذي فيه الفقراء، وهكذا بالعكس. هذا شيء من أحكام صدقة الفطر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه والتوبة الصادقة الخالصة النصوح التي يرضى بها عنا ربنا جل وعلا، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يخرج صدقة الفطر طيبة بها نفوسنا، وأن نكون ممن أداها على وجهها، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عن زكاة الفطر أسعد كثيرا بأن أستضيف فضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ويسلمك ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لختم شهر رمضان بالأعمال الصالحة التي ترفع درجاتنا عند ربنا جل وعلا. اللهم من الشيخ سعد، حديثنا سيكون عن زكاة الفطر ولسيما أن وقتها قد اقترب. بداية نحدد المراد الشيخ بزكاة الفطر وبيان الحكم الشرعي لها. نعم، زكاة الفطر أو صدقة الفطر، الصدقة أو الزكاة فيها إخراج، والإنسان يستشعر أن هناك شيء مما يملك ليخرجه للمحتاجين له. والفطر سميت فطر لأنه في آخر الشهر يفطر الناس، وإن كان بعض الناس يقول أنها زكاة الفطر من الفطرة التي خلق الله جل وعلا الناس عليها وفطر الناس عليها، ولا يمتنع أن يكون المراد جميع الأمرين. وتسميتها بصدقة الفطر لا يشعر بأنها مندوبة أو مستحبة وليست بواجبة، بل هي من الواجبات التي تجب على الإنسان، فإنه قد ورد في الحديث حديث ابن عمر وحديث جماعة من الصحابة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وكلمة الفرض تعني الوجوب والتحتم، وأنه من الواجبات. صدقة الفطر يعني هي طهرة للنفس من ما يقع في الصوم، وهي زكاة يرضى بها رب العالمين، وهي زكاة للبدن، حيث أبقى الله هذا البدن سنة كاملة. لما أبقاه سنة كاملة شرع أن يتصدق الإنسان بهذه الصدقة الخفيفة عنه. ما تسمى زكاة يا شيخ؟ تسمى زكاة وتسمى صدقة، صدقة ولا مانع من التسميتين. وقد ذكر في قوله جل وعلا قد أفلح، لا في سورة سبح اسم ربك الأعلى، من زكاها، أن المراد بها زكاة الفطر. جيد. الحكم الشرعي قلنا أنها تكون على الوجوب، واجبة ومن من الأمور المتعينة، ويجب على الإنسان أن يخرج هذه الزكاة. وتقدم على شيء من فوائدها. جيد. كذلك فيها فوائد أيضا إعطاء السرور للفقراء وإغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم الفاضل الذي هو يوم ضيافة الرحمن. نعم، هذا الوجوب الشيخ هل يجب على الكل أم أن هناك شروط لابد من توفرها أو أشخاص تجب عليهم دون غيرهم؟ نعم، هنا يعني جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير. طيب. والذكر والأنثى، بل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قال على المسلمين وغير المسلم، على المسلم يعني لو كان عند الإنسان خادم غير مسلم أو كان عنده مملوك غير مسلم هل يخرج الزكاة أو لا يخرجها؟ جمهور أهل العلم يستحبون إخراج الزكاة في مثل هذه الصورة. وبالنسبة للخادم المسلم هذا مبني على مسألة أن من يعوله الإنسان في شهر رمضان فإنه يخرج الزكاة عنه. فلو قدر عندك مثلا أناس تعولهم وتقوم بما يتعلق بأمورهم وجوبا في شهر رمضان تنفق عليهم، سواء كانوا إخوة أو أبناء إخوة أو أبناء عمومة أو نحو ذلك، فإن من مما يتعلق بالنفقة إخراج زكاة الفطر، إلا إذا كانوا مستغنين فإن النفقة لم تجب عليهم. ولذلك مثلا لو كان الإبن غنيا فإنه لا يجب عليك أن تخرج الزكاة عنه، إن أخرجتها فهذا طيب وأنت تؤجر عليه، لكنه ليس على سبيل الوجوب. هكذا لو كان الوالد غنيا، أما لو كانوا فقراء وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة. هكذا أيضا في الزوجة يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته كما هو مذهب جماهير أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول ليس من الواجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن زوجته، إن أراد أن يتطوع أجر وأثيب، لكنه ليس على سبيل الوجوب. لكن مذهب جماهير أهل العلم أنه على الوجوب، ولعله أقوى، لأن هذا من أنواع النفقة الواجب على الإنسان، والإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن لو كان غير قادر وعاجز فإن الواجبات تسقط. لكن متى يكون الإنسان عاجزا عن صدقة الفطر، ومتى يكون غير غني غير قادر على إخراج صدقة الفطر؟ الإمام أبو حنيفة يقول يكون الإنسان غير قادر على إخراج زكاة الفطر متى كان غير مالك للنصاب، ليس غنيا، يعني صدقة الفطر يجب دفعها للفقراء، وما دام أنه فقير وليس غنيا ولا يملك نصاب زكاة فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة، فكيف نوجب عليه إخراج الزكاة؟ الأئمة الثلاثة ومنهم مالك والشافعي وأحمد يقولون لا، إذا كان عنده صاع فاضل عن حاجته في هذا اليوم وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. ولذلك عند الجمهور يقولون قد يخرج الإنسان صدقة فطر نفسه ويستقبل صدقات فطر من آخرين، ويستقبل صدقات فطر من آخرين ثم يخرج صدقة فطر نفسه. ولعل هذا القول أقوى، لأن ما يتعلق بالغنى هذا في باب الزكاة، زكاة المال، لأن هذا زكاة البطن. هنا أيضا ما يتعلق بالحمل، لو كان هناك جنين في بطن أمه هل تخرج عنه الزكاة؟ الوجوب لا يجب ذلك بالاتفاق، لكن هل يستحب؟ الإمام أحمد وجماعة يقولون يستحب، لأنه قد ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج الزكاة عن الجنين في بطن أمه، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم الشيخ تعالى صدق قبل قليل لما يتعلق بالخدم أنه يعني الأولى أنه يدفع عنهم، لكن الشيخ الآن بعض الأشخاص قد يكون عنده مثلا عدد من العمال مؤسسة مثلا يتبعون له، لكن في خلال رمضان مثلا يتولى نفقتهم يتولى تفطيرهم، هل نقول أيضا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟ إن كانت هذه النفقة واجبة كان يجب عليه أن ينفق عليهم، نعم. نقول مما يدخل في النفقة صدقة الفطر. جميل. لكن إن كان هو يتبرع بذلك ولا تجب عليه، نعم. فحينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر نحوهم. نعم. يتعلق الشيخ الآن السؤال عن وقت هذه الصدقة، بداية وانتهاء، يعني متى يخرجها، ومتى نقول أنه بعد هذا الوقت لا يصح له أن يخرج زكاة الفطر؟ هنا الوقت متعلق به مسألتان، وقت وجوب وقت صلاحية أو وقت جواز إخراج. وقت الوجوب، ماذا يريدون بوقت الوجوب؟ يريدون اللحظة التي تجب وتلحق بالذمة هذه الصدقة. لو قدر مثلا أن إنسانا تزوج بامرأة قبل هذا التاريخ فإنه يجب عليه صدقة الفطر، لا، لو تزوجها بعد هذا الوقت وهذه الثانية فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عنها، يخرجه أبوها. طيب. هذا الوقت وقع خلاف بين أهل العلم فيه. الإمام أبو حنيفة يقول بطلوع فجر يوم العيد، يعني الصدقة متعلقة بالفطر وهو يوم العيد. يوم العيد. طيب. والجمهور يقولون لا، هو بغروب شمس ليلة العيد، لأن عيد الفطر يثبت حكمه برؤية الهلال أو بغروب الشمس ليلة ليلة المساء يوم الثلاثين من رمضان، ومن هنا يكون وقت الوجوب هو هذا الوقت. يترتب عليه أن من أسلم بعد هذا الوقت لا تجب عليه صدقة الفطر، من أسلم قبله وجبت عليه صدقة الفطر. لو ولد المولود ننظر هل ولد قبل هذا الوقت سواء غروب الشمس أو طلوع الفجر فإنه يجب إخراج صدقة الفطر، لو ولد بعد هذا الوقت فإنه لا يجب وإن كان مستحبا في مذهب طائفة من أهل العلم. وهكذا يعني فيما يتعلق بلحوق الإنسان وجوب النفقة على اتجاه آخر، وهناك مسائل عديدة. هذا في وقت الوجوب. طيب. وقت الإخراج متى هو؟ وقت الإخراج وقت، هناك وقت فضيلة وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. من أخرجها في هذا الوقت فهو مجزي وأفضل الأوقات ولا إشكال فيه. من أداها يوم العيد بعد الصلاة، الجمهور يقولون تجزئ ما دام أنه في يوم العيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وهو قد دفعها في هذا اليوم، مع أنهم يقولون بالكراهة. وهناك طائفة من العلم يرون أنه يحرم ذلك، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها قبل صلاة العيد، وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك فإن الأظهر تحريم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، بل الواجب تقديم صلاة تقديم زكاة الفطر على صلاة العيد وتحريم تأخيرها عن الصلاة. لو أخرها قلنا يجب عليه القضاء فيقضيها بدفعها في هذا اليوم، هذا في يوم العيد. قبل ذلك ليلة العيد هذا أيضا وقت مجزئ، هل يجوز تقديمها أو لا يجوز تقديمها عن وقت الوجوب؟ عن وقت الوجوب، عن وقت الوجوب سواء غروب الشمس أو كانت الفجر. طيب. الإمام أحمد والإمام مالك يقول يجوز يقدمها يوم يومين لما ورد في الحديث، قال كنا نقدم نخرج صدقة الفطر قبل يومين، قبل يوم ويومين من عيد الفطر. وكانوا في الحديث الآخر كانوا يخرجون الصدقة قبل يومين، فأجازوا له إخراج زكاة الفطر قبل يوم ويومين. الإمام الشافعي يقول يجوز يعني أن يقدم مدة أطول. طيب. وورد عن الإمام أبي حنيفة وبعض الحنفية أنهم يجوزون إخراجه في رمضان بجميع كامل. رمضان قالوا لأن الفطر متعلق بالصيام، وبالتالي جميع الشهر موطن لإخراج زكاة الفطر. بعض الفقهاء قالوا يجوز إخراج السنة وسنتين قياسا على زكاة المال، لكن مثل هذا يعني فيه بعد، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ولأن مقصد الشريعة إدخال السرور عليهم في يوم العيد، ولأن مراد الشريعة عدم وجود أناس يحتاجون إلى ذل السؤال في يوم ضيافة الرحمن. ولذلك فالأظهر هو قول هو القول الأول بأنه لا يجوز التقديم لأكثر من يومين. لكن ما هما هذان اليومان؟ عندك يوم التاسع والعشرين، هذا بلا إشكال يجوز فيه. ويوم الثامن والعشرين أيضا، ولم نحسب يوم الثلاثين لأن العبد لا يتأكد ولا يضمن أنه يوجد يوم ثلاثين من شهر رمضان، وبالتالي فمن أخرج في اليوم الثامن والعشرين ليلة التاسع والعشرين فإنه مجزئ ولا حرج عليه في مثل ذلك. نعم شيخ سعد، مما يتعلق بهذا فيما في الأيام الحاضرة من المسائل المستحدثة أن بعض الجمعيات الخيرية قد يبدأون في جمع زكاة الفطر من نصف الشهر من العشر الأواخر، بين يجعلون مثلا لهم سيارات عند المساجد فيشعرون الناس بأنهم سيخرجون بعد صلاة الفجر يوم العيد لكنهم يستقبلون قبل ذلك، توجيهكم حول هذه المسألة؟ نعم، وكيل صاحب صدقة الفطر يقوم مقامه، وبالتالي إذا أخرج الوكيل هذه الصدقة في وقتها فلا إشكال، وتسليم الإنسان لصدقة الفطر لوكيله هذا لا يشترط فيه وقت شرعي، الوقت الشرعي في تسليمها للفقير. ولذلك لو جاءت الشركة أو المؤسسة أو جمعية البر وأخذت من الناس ولم تدفعه إلا في يوم العيد بعد الصلاة أو ثاني العيد، قل هذا ما يجوز، لابد أن تدفع، أنتم وكلاء للأغنياء لأصحاب الزكاة ولستم وكلاء للفقراء، وبالتالي لابد أن تسلموها للفقراء قبل صلاة العيد. هل يلتزمون بهذا يا شيخ؟ نعم، المقصود أن هذا هو الحكم الشرعي. الشيخ أشرت قبل قليل لأنه يجب عليه أن يقضي صدقة الفطر، لكن أليست بعد الصلاة تكون صدقة وليست متعلقة بالفطر؟ نعم، هذا واجب من الواجبات. طيب. فرط فيه وجب عليه قضاءه، كما أنه لو فرط في بقية الواجبات الأخرى وجب عليه قضاءه، لو فرط في صوم رمضان، لو فرط في شيء من العبادات وجب عليه القضاء. هكذا أيضا فيما يتعلق بصدقة الفطر، لأنها صدقة الفطر ليست مختصة بالغناء عن السؤال في يوم العيد، بل لها فوائد ومصالح أخرى، طعمة طهرة للصائم، طعمة للمساكين، وبالتالي فليست مختصة بهذا المعنى. المقدار الواجب الشيخ أن يخرج الإنسان عن نفسه أيضا، عن أبنائه، عن من يعول؟ نعم، كل إنسان يجب عليه أن يخرج صدقة فطر. نعم. وهذه الصدقة لكل شخص من العائلة الذين أعولهم وتجب علي نفقته. كم مقدارها بالنسبة لكل شخص؟ بالنسبة للبر جماهير أهل العلم يقولون أنه يجب صاع، يجب صاع، والصاع وحدة للحجم وليست وحدة للوزن، ومن هنا تختلف السلع من سلعة إلى أخرى عندما نريد تحويلها من كونها صاع إلى كونها الكيلو الجرام، يعني الكيلو الجرام موزون والأحجام تختلف أوزانها باختلاف كثافتها. طيب هناك سلع ثقيلة وبالتالي صاعها يحتاج إلى أو يحتاج وزن أكثر، وزن أكثر. وهناك سلع خفيفة فصاعها يحتاج شيء آخر، فالمقصود هنا يختلف الحكم فيه. لو وضعت مثلا صاع فيه قطن وزن خفيف، لو وضعت صاع فيه تمر الوزن ثقيل، ومن هنا تختلف السلع لا يمكن تحديدها في قضية، لكن الواجب هو صاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، رواية صاعا من طعام من بر أو شعير أو تمر أو أقط، هذه الأصناف يجوز إخراج الزكاة منها. تكون محصورة شيخ هذه الأصناف المذكورة في الحديث؟ قبل هذا نشير إلى قضية الصاع، من الجمهور يرون أنه لا فرق بين البر والشعير والتمر في هذه الأصناف. أبو حنيفة يقول إن كان من البر يكفينا نصف، لكن الحديث عندنا ثابت وصحيح وبالتالي فإن لابد من الصاع. الأقط الجمهور يجيسونه لورود فيه الحديث. الأقط هو عبارة عن لبن يجمد ويصبح يؤكل، والإمام أحمد يقول إن وجد غيره تركه الصدقة، لكن ما دام أن فيه حديث فإن إذا مذهب الجمهور أقوى وأولى. مطحون البر له الدقيق أو مطحون الشعير هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الإمام أحمد يجزئ، يقول بأنه مجزئ، والجمهور ومنهم مالك والشافعي وجماعة يقول بأنه غير مجزئ، يقول لأنه لا يسمى برا ولا شعيرا، فكل إنسان يجتنبه أولى، لكن لو أخرجه إنسان فإنه مجزئ لأنه يسمى بر ويسمى شعير، وهو مطحون بر ومطحون شعير، وصاعهما أكثر من صاع الحب، لأن الفراغات التي تكون بين الحبات تزول وتتلاشى إذا كان الصاع من الطحين. طيب بالنسبة للخبز، خبز البر خبز الشعير، نقول هذا ما يقال له شعير ولا يقال له بر على اسم الإطلاق، وبالتالي فإنه لا يجزئ على الصحيح. أنت سألت هل الأصناف التي تجب فيها الزكاة ويجزئ إخراج الزكاة منها؟ هناك غالب قوت البلد ما يقتاته الناس وما يأكلون هل يجزئ ولا أو لا يجزئ؟ الجمهور قالوا أنه يجزئ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، مثل الأرز مثلا في زماننا الناس أغلبهم يأكلون، في بلدان أخرى يأكلون الذرة وهي أغلب قوتهم، فالجمهور يجيزونه ويرون أن المراد بالحديث هو التمثيل وليس المراد به الحصر، ويستدلون عليه بالمورد في الحديث صاع من طعام، قالوا وطعام البلدان تختلف من مكان إلى آخر، لكن كيف نحسب غالب قوت البلد؟ مالك والشافعي يقولون صاع سواء من بر أو الرز أو غيره، الإمام أبو حنيفة يقول بالقيمة، إذا أردنا الرز نشوف كم قيمة صاع البر مثلا 5 ريالات فنخرج رزا قيمته 5 ريالات، لكن مذهب الجمهور أقوى لقوله صاع من طعام، صاع من طعام. بقية الأصناف المأكولات التي ليست قوتا لا يصح إخراجها عند جماهير أهل العلم، مثل ما لو أخرج تفاحا هذا ليس مقتاتا، أو أخرج مثلا خيارا أو طماطم ليس مقتاتا وبالتالي لا يجزئ. الشيخ سعد باعتبار أن قوتنا في هذه البلاد وفي غير في بعضها من البلدان المجاورة هو الأرز، فكم يجزئ عن الشخص الواحد؟ مثل ما تقدم أن الأرز يجزئ صاع على الصحيح، والصاع يتفاوت وزنه بتفاوت أنواع الرز، فالرز النوع الفلاني يكون كثيف وبالتالي يحتاج إلى وزن، والآخر يكون خفيفا وبالتالي له وزن آخر، لكن لو أخرج الإنسان 3 كيلو فإنها مجزئة بتعداد أصناف الرز التي نعلمها، يعني قد يكون هناك أصناف أيضا لا نعلمها تكون أثقل وبالتالي تحتاج إلى وزن أكثر. نعم، أشرت قبل قليل الشيخ إلى مسألة أولي رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتقييم، لو عمد الإنسان مباشرة إلى القيمة فأخرجها نقودا مثلا زكاة الفطر. نعم، الإمام أبو حنيفة يجيز مثل ذلك. نعم، ويقول بأن المقصود يعني إغناء المساكين عن السؤال، وهذا يحصل بإعطائهم للقيمة، وجمهور أهل العلم لا يجوزون ذلك، ويرون أن من أخرج القيمة فإنها لا تجزئ، ويستدلون على ذلك بعدد من الأمور. أولا الأحاديث الواردة في الباب، فإنها قال صاع من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام، وبالتالي لا بد من الاقتصار على الوارد في الحديث. ثم من الجهة الأخرى أن من أخذ المال لا يكتفي به وسيسأل مرة أخرى، والناس فيهم شره لأخذ القيمة ولا يكتفون بمثل ذلك، ولذلك فلعل قول الجمهور أقوى وأصوب، وأنه لا تجزئ لإنسان أن يخرج القيمة. لكن لو كان هناك وكيل من الوكلاء يستلم من الناس القيم ثم هو يشتري طعام ثم يدفعه إلى المساكين، فهذا مجزئ. مثل جمعية بر خيرية موثوقة تأخذ من الناس القيمة ثم تشتري الطعام برا أو تمرا أو شعيرا أو رزا وتدفعه للمساكين، فإن هذا مجزئ. لكن يشترط أن تكون هذه الجمعية موثوقة عند الدافع، يثق فيها، لا يدفعه إلى كل من قال بأن التابع. أيضا لابد أن يكون المندوب موثوقا عنده، معروف عنده أنه تابع لهذه الجمعية. أما يأتي يقول أنا تابع للجمعية الفلانية وعطني وهو لا يعرفه، ما يعطيه، يعني لابد أن يكون واثقا فيه. شيخ سعد، بعض الجمعيات نشاطها خارجي أو أصلا أو نقول مثلا حتى من يريد أن يخرج الزكاة، هل يحق له أن يخرجها إلى خارج البلد؟ هذا السؤال جيد، ولكن قبل هذا تفضل، ما هي مصارف صدقة الفطر ولمن تعطى؟ جيد. بعض أهل العلم يقول مصارف الزكاة كلها تعطى من صدقة الفطر، فيعطى في سبيل الله والفقراء والمساكين وجميع الأصناف الثمانية، وهذا القول هو قول الجمهور. لكن هناك طائفة يرون أنها مقتصرة على الفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، وحينئذ فهذا القول هو الصواب، وبالتالي فإنه لا يجوز دفعها لغير الفقراء والمساكين، ولا يدفعها لا للغارمين ولا يدفعها في سبيل الله ولا لابن السبيل ولا لغيرهم، إلا من كان منهم فقيرا أو مسكينا، ومن باب أولى من كان من غيره ولا الأصناف. هذا ما فيه إشكالية. يبقى مسألة نقلها إلى بلد آخر، الأصل في الزكوات أن تدفع لأهل البلد أنفسهم وأن لا تدفع لغيرهم، لكن لو لم يجد الإنسان حاجة في أهل بلده أو ظن أن أهل بلد آخر أحوج منهم، جاز نقل الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما تقدم ذكر الخلاف فيها فيما مضى. وهنا مسألة، ما لو اختلف الوقتان؟ أن عندنا مثلا صلاة العيد بعد صلاة العيد في البلد المخرج فيه أو قبله بساعات طويلة، هو في أمريكا ويريد أن يخرج في مصر مثلا، فحينئذ أيهما يعتبر؟ هل هو وقت المخرج له أو وقت المعطى له؟ وهذه موطن خلاف بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل صلاة العيد فاعتبر أداء المخرج، وفي الحديث الآخر قال أغنوهم عن السؤال هذا اليوم فاعتبر حال المعطى. ومن هنا فمو هذا موطن خلاف، وإذا خرج الإنسان من الخلاف بإعطاء في وقت قبل الصلاة باعتبار وقت البلدين، لا شك أنه أولى في حقه ويبرأ من عهدة الواجب بيقين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. لعلنا نختم بهذه المسألة، فأتقدم نيابة عن كل المشاهدين لكم بجزيل الشكر، وشكر الله مسعكم. نعم، وأكد أيضا على الأخوان بالمبادرة لإخراج صدقة الفطر لئلا يداهمهم الوقت وقد لا يجدوا من يبيعهم صدقة الفطر بسبب أنهم قد يغلقوا محلهم من أجل العيد. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر. يتجدد اللقاء بكم في ليلة الغد، حديثنا سيكون عن الأحكام المتعلقة بيوم العيد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.